يقول السائل هل تؤمن فعل المشعور؟ هل هو قيد بقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج؟ بحيث اذا كان قد وهو يشعر لا يكون الامر كذلك. هذا يشعر؟ نعم. ما هو المقصود من كلمة لم أشعر؟ لأن ظاهره ليس بهذا. يعني إنسان يطوف بطواف الإفاضة مثلا قبل أن يحلق ما شعر بذلك؟ هذا من ضمن ما إيش مقصود من المشعر؟ هذا من ضمن ما يطلب منك. أنه لم يشعر أن فيه مخالفة للشريعة، مخالفة تبطل عمله، فأجاز عن الصلاة لأنه لا حرج. بمعنى أعد الجواب مجموع الحجاب. بل أشعر بأن في هذا تقديم والتأخير، تأخير وحقه التقديم، وتقديم وحقه التأخير. لم اعلم بان هذا فيه مخالفه للشريعه. فجعله معتقدا انه لا يصلح. انه هو يعلم انه في غير تقليد. يعني هذا في غير تقليد ولكنه لا يدخل يعلم انه في غير تقليد. ما يعلم انه اخل بالترتيب. هذا فرق بين الامرين. اذا ما يعلم الترتيب يعني. لا ما يعلم الترتيب. ما يعلم. ما كان يعلم ان مثلا ان الرمي متقدم على ما كان يعلم ذلك. اي نعم ينبغي تقديمه. لم اشعر على ضروري مثل كان. انا ما كنت اعلم. لم اشعر اي المنزل وهذا ما يقول يعني. هو الشعور هو المادي ايوه صحيح. تمام الجواب ان حديث لا حرج ليس له طريق واصله. من كان الحديث هو هذا فقط كان له مفهوم. اما من علم فلا يجوز ان يقدم ويؤخر. لكن جاء الحديث من طرق نعم فهذا عظيم. راس القار رميت قبل ان مثلا حلفت قبل ان ارمي وقفت قبل ان احلف الى غير فقال لا حرج لا حرج. ويؤكد هذا التعليم وانه ليس خاصا بالعلم هو قول بعض الصحابه بل عله عبد الله بن عمرو بن العاص قال حتى ظننا انه لو سئل في ذلك اليوم عن اي شيء لكان جوابه ما هو هذا لا حرج. ومجموعة اذا الاحاديث الوارده في الموضوع تشاور ونحن بذلك ان الامر ليس مربوطا بعدم العلم بل العلم في ذلك هو التيسير على الله. ما رأت الامر؟ شيخ ما قلنا لما جميع الحجاج يذهبون ويعملون اعمال الحج كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الاوقات مثل الله بليله. لو يكون في ذلك الزحام يكون عزيز على الناس كلهم يؤمن في وقت واحد كلهم يذهبون في نفس الوقت لو يرجع الى الله عزيز. نعم. الجواب انه نحن لا نختلف الامور انما يشعر الإنسان بأنه وقع في الحرج يتناقض ويتأخر فلا يجوز له أن يقدم ما يشعر تأخر خشية أن يقع في الحرج ولكن إنما يرى أنه في حرج يتناقض ويؤجل كما جاء في هذا الحديث أنه يرد وقد أنسى فقال فهذا إرهاب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا بعد صلاة العصر المتى يعني هل يدخل فيه الليل؟ نعم لما أنا زادت أنه لم تدخل الظل حتى تدأت الليل في الليل هذا الذي لا يجعل يفعل ولكن متى متى يجعل يفعلها. هذا الحديث وإن كان هي كما يقول على فيها في بعض الحضارات حادثه عين هكذا يعني هذا الرامي نتصور انه ما رانا مساعد أردنا يمكن مثلا بالعربي الساعة 11 بعد 10 ونحو يعني لو رمى مرة واحدة ولكن ما دام هو قال ما رميت حتى أمسي والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستوجب هذا الأمر من أخرى لما قال له أحرم علمنا أنه أن علة الترخيص هو رفع الحرج هذا فما دام أن العلة هو رفع الحرج فلا حرج إذا لم يروي بعد المغرب هذا المغرب إلى الشاب هذا هذا الوضع يتقاضى من الحرج هذا الذي أحسن يقول أن الذي أحسن يقول أن الذي أحسن مزلجة فإذا لقوا ما تتركت الغسل فهذا من يكون بناء يعني مع بعض يكون يعمل مستطيع رحمه في ضغط الاستطاع ولكن لا يستطيع فيه عنده بكرا عنده أمه يستطيع المسيح في واحدة منه الله يرمي بها ويسرطها ويأخذ المساء ويأخذ المساء المشكلة فحديث الاتجاه متى تكون منحرا اذا متى تكون هذه الاتجاهات منحرا هل بعد النحر الذي تريد او قبله؟ ولو قال ما قال ولو قال وذلك في سبيل الله منتظرها منتظرها رحمها خلاص خلاص ما في امر مرجع ما في يعني مثلا وزان شرعي يمسكه وجعلها اميرا لها لا انا اخذ يا راس الباب انتهى اتركوا يا رب انا هذا ما قال هذا اللي يسال عليه هذا يعني سافر خلاص من مجلس الشرع نفسه هذا الدخان هذا مجلس الشرع عظيم وهذا ناس قيادتهم بيد الجهاد المستعيرون لأبنائهم كانوا يركزوهم بطائراتهم وحجبوا لها أجيالا فهم؟ وفي هذه الأجيال جاءت هذه المشكلة حائلة وليس في الإنسان أن يعتبروها لأنهم لا هم يعتبروها بهذا حتى يعتبروها حتى ينتصروها وهي ضعيفة ولا قصة لا مراجعة ولا أي شيء فأخذوها رأسا إلى بقاء وصار هي حاكمة النظام على البحر المحيط غربا انتهى الغرب نعم هذه التي صنعها له يعني قبل مثلا أن ناخذوها إن كانوا يتصفوا يا خالد مع النجوم مثلا هل يجوز لها ذلك ارتكابا لهذا أو تروح بكذا لا هي أن تغلب به أنا هم يجوز هذا الجاهل به مثل الناس هذا يكون على طرق الأرواح هذا سؤال نعم نعم نعم هذا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان الأساس هي عندهم شيء مستمرون به إلا نسمعه ونستفيده جميل على كل حال ولكن الدولة لا تبنى يا أخي قرأت أنا راجل كبير في الموضوع محكمة كبيرة قدر إيش عندك أوليس أوليس أنك في الحالة دي قوم وهذه المسألة أشوف إلا أنا أسأل هذا هل هو هذا قول لا يستحضر الآن شيء يعني تتعلمهم تعليم وعادة وعادة وعادة بالفعل هذه وقرأت يا شيخ هذه رأيناها بأعيننا نحن ذكرنا لك أنا الآن هذه المسألة التي شخصتها للأخ هذه المسألة رأيتها بعيني واقعة قالت امرأة من زنا بالصفة التي ذكرت حتى وصلت إلى بلاد ناس من بلاد الأصدقاء وهو خائر ولم تكن ليش؟ باعتماد على الحديث المعروف نعم فهذا ايضا صارت الفتاوى الكبيره والاسئله الكبيره درس في هذه المساله نعم ما درس في هذا يمكن ما وصل علمي نعم نحن ما وصلنا في هذه المساله الا ما انت نشرت اليه الان ما وجدنا غيرها الى الان ما وجدنا اي غيرها تفضل نعم ولكنه إذا صلى ركعتين فقط من أن السنة الهدوء لأنه يتوضح فمن السنة التحيط مسجد لأنه يدخل المسجد وأغنى من السنة الوقت لأنه يصل الشمس فعلا تكون هذه الصلاة أفضل من أن يلي في هاتين ركعتين ليلة واحدة. كذلك السيدة عائشة عليه السلام قال لها الحديث الصحيح ولكن زادها عملا لأن أمر أخاها بأن يخرج بها إلى السنين وتأتي بهذه المستقلة. لكن هنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فواقف من بيت وبساطة والمرأة يبكيك وأن حبثت وأمرأت وإلا متنفحة من مستدلة من هذا القول الأكثرية من رسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة الواحد يبكي للمتنفح كيف يسمى الواقع في مزوجه من المتنفح يعني ما كاثر مع أهل العلم من طرفهم أن يأخذوا بالواضحات من الأول والمعنى ويترك الامور المحتمله المتشابهات فلماذا نضع النفس الصريح الذي صرحت فيه السيدان صحيحين اما الذين تمتعوا فصاروا صحيحين زيني اخر هذا نفس صريح انا لم اقول ان الذين تمتعوا فصاروا صحيحا واخر انه صحيح مستحقين على عمل لا تزال متنبت أو أكبر تكارنا بعد أن أدخلت الحج على العمرة وأدخلت الحج على العمرة أكبر تكارنا لا الشيخ يريد السنة من هذا السؤال هي قارنة أدخلت الحج على العمرة بعد أن حارها من قبل تعرف وأنت تشتري وأنت بمعنى فأنت حارت العمرة ثم نقلت تعرف على المدة ثم هلت لا ما دخلت ما دامت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل المسجد المسجد يعني وإذا دخلت لو لم تكن محلات فيما يتعلم إلى مرضى سبعة أول أيام مفتحة وابن حباس رضي الله تعالى عنهما كان ممن أرسل رسول صلى الله عليه وسلم مع بقرة لا أعرف عنه ورغم من هذا قرب ما كان أنفق أنه ما كان مع رسول الصحابة عندما أصاب رسول الصحابة إلى يقول أنا رسول صلى الله عليه وسلم ولرد معه في المعنى لم يتركوا بي ولم تقعد نوع إلا طواف واحد طواف من أجل هذا هو الرجال وتعبر بالبوايات العديدة تفحى البخاري تفحى المسلم وفي رأيه مع أنه قال مثلا تعلم حلالة عند الجميع وتذكر بأنها كان جابر المتمتع وعمه يقول وجه الجواب الحقيقي مشهوره بجوايات الحديث اي ابان وكبير ان مره الرسول جابر يقول ان الرسول لم يصدق صدق ولو رجع الصحابه فان صحابه مره الا صلاه الله في مواقف من الاول ثم جابر يدعو تعالى عنه هذا مثل الصحيح فانا مثلا ربما اقول مثلا ان كان يقول انا يقول أني عبد من الأشخاص أنا تعسرت وأنا أقول عن نفسي ما تعسرت فأقول ما يفكر هم هؤلاء عسرتها أنا في شعابها أنا مستردها في شعابها أجل أنا أقول أن أفكر عن نفسي ما تعسرت فيها معاني بجن إذا تحدثت عن نفسي أنا ما تعسرت فأنا أقول على صدقي أو الغيب يا معارك حمام الكيف محمد والعوض إذا قال له لا تتعسى هذا جاهز رحمه الله رضي الله تعالى عنه هو المتمتع وقد ثبت عندنا تجويزا لا أفراد به أنه لم يسجل ويسقى للنظر إلا مرة واحدة واللحي به وقد ثبت وصل إلينا وما كان ربنا فيها وصل إلينا ذلك باليقين أنه لم يسجل ويسقى للنظر إلا مرة واحدة فما نأخذ من هذا فما نأخذ من هذا من الواحد من أفضل صلى الله عليه وسلم وإذا أبعيت في الله تعالى عنه أنه من دعوه المصطفى والمرأة سواء آخر أما نقول كما يقول واحد عن أنت عسير وحقا من هذا عسير وجاب الله تعالى عنه ما هو تفكي كان أنت عن المسؤول من أجل جميعا أن أكون خلافيا إذ أن أنت وشيخك محمود خطاب يتفق معنا في هذا المبدأ وهو مما كان يذكره في كتبه التي اطلعت عليها وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع ما سلف صح؟ فما دام أنه سلف عن السلف مع المسيح بدون خلاف إطلاقا تشكيل مستوى بمعنى السعلى فنحن نقول الرحمن على الاستوى معناه السعلى ونملى قول السلف راويه الى البخاري وكفى بذلك سندا اما اذا قلنا الله اعلم ففيه سؤال اثنان اولا اننا لا نعبا بكلام السلف وهذا فأعطاك خطورته ثانيا أنا ستعترف بأن الله عز وجل الذي هو غير الغيوب عنه طبعا أي نعم هذه وصف نفسه بين زوجه وكتابه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف بنفسه كانك تقول هو عبث. وهذا كلام سخيف طبعا ولكن انا انتظره. فاقول ما تحدث نفسي كمثل من يحصل يجوز النسع الجردين المفرقين مكتوبين يعني مش الرحمن على استوى الله اعلم. فلماذا الله اخبرنا بانه استوى على العرش ما دام كلام لا نفقهه؟ فهذا كل تقول مثلا غلباه وصفتان الله اعلم. فاذا لماذا اخبرنا بانه جاءه يدان؟ واذا مثلا قلت بعيوننا الله اعلم وهكذا اذا سمعت بايدي بقوه بايدي كتب التفسير لا لا انا عولت مش تأويله يعني بقوة يعني بقوة لا يعني هناك بلا هو جام معلوم أنا مش مؤول أنا متبع متبع ولا تتبع ومن كان في عنه في الأخير جامعة تقولي هنا بقى معلوم هذا تقول بقى نحن الآن ما بدنا نقول الإسلامات بدنا نضع عيش الثلاثين عن المدخات ورغم الأفرغ لله فأنا الذين في مخلوق ويستجعون ما تقولون دور الكلام لي إذا بقى الزوار عن كلامي قال الشرح لكلامك فالفضل الكلام فنحن يقول الله عز وجل وصف نفسه في عشرات من الآيات. فإذا قلنا في كل آية الله أعلم فإذا ما معنى كتاب أنزلناه ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته والآيات التي تتعلق بأقدس المقدسات وهو رب السماوات ما كان فيها لا يمكن تدبرها لأنه لا يمكن فهمها. هذه مشكلة كبيرة يا شيخ. أنا أعرف إيش مشكلتكم أنتم ومشكلة الشاعر الذين هم قبلكم. إذا تصبرت لا مثلا المذكورة الرحمن على استوى استعلى ما استعلى يعني جلس يعني تمثل يعني هو بحاجة للعرش هذه المحاجر تطرنا منها لقولكم الله اعلم. ما خير من هذا ان نقول استوى فاستوى السند بمعنى استعلى فنقول نحن بدفع هذه المحاجر استعلت استعلاء يليق بجلاله. خلاص بارك الله فيك. يقول صفات الله هكذا نثبتها كما جاءت نثبت معناها العربية كما جاءت في كتب التفسير كتب السلف تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير وهؤلاء الأئمة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما جاءت هذه الآية مفسرة الغلاف نؤمن بها متحفظين قائدين كما يليق بجلالها. وهذا هو نص القرآن حين قال ربنا عز وجل ما مو بس أسلم فيه أسلم وأعلم وعثر وأعلم وأعلم هذا عنه السلف هو أعلم وأسلم وأعلم أعلم. فنحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت في القرآن الكريم أعلم لا نقول فيها الله أعلم لأننا حينئذ نجعل ربنا هو وصف نفسه إلينا لنعرفه. فإذا كنا لا نقطع كثيرا مما يقول ربنا نعم انا اذا قلت لك ابني اشقر وقلت ايش اشقر ولا ما اشقر هل فهمت كيف تبني؟ ما تفهم؟ انا بقول لك ترد بقلبي والله بعد ما عيب العيب نعم لانك انا اصل بدر الضعف بارك الله فيك العيب الى الله معليش لكن المعيب انهارات بارك الله فيك أنت تظهر بنظر الضعف هذا موقف يعني حسنا لكن لا يحسن الوقوف عنده. مثل هذا مثل من يسأل سؤال يقول لا أعلم هذا يظن أن ينجح ينجح لكن إذا ظل يقول لا أعلم ولا يسأل أعلم ينجح أن يخدع هذا ظن. بارك الله فيك اسمح لي. فأنت لما تقول أنت وجماعتك بالصوم الله ورسوله أعلم طيب رب تكون بتقول اذا كنت انت بتقول هذا يعني اذا كنت انا لا اعلم جن لا انا ما اقول لك مذنب هذا ندى لكن هو ولدت تقول الى الابد لا اعلم ولا تستعين بأهل العلم الذين سميناه لكم ابن جرير وابن كثير وابن كثير وقليل اغلب فانت لكن اذن ولا مؤاخذه مجنون لانك في هذه الحاله بارك الله فيك تجيز لنفسك ان تظل جاهلا بصفات ربك هذا تقول قولي تعالى في أرسل آل عمران فأنا الذين في قلوبهم جزا فاسقين ما تصدقون نحن والآن اتبعنا ما تشابه في قولي تعالى الرحمن في السماء هذا فقط معنى هذا من كان آيات المتشابهة ينقص عنها لا ما تتكلم فيها السنة ما أنا مستمر فيها الكلام فيها سبحان الله أنا أبدأ أتكلم وتقطع كلامي لك انت من ماذا اقول انا اقول نحن لا نتكلم في ايات الصفات نحن نفسرها كما جاء عن السلف هتقطع كلامي ما انقطع هو لا نتكلم من مكان بارك الله فيك فانا لا افسر ولا اتكلم في الايات وانما اتبع السلف فيها اما الكلام كيف يصير الرحمن عرش استوى كيف استوى هذا كلام وهذا اهل السلف لا يقولون وهذا ما نقلت عن امام مالك ومن عجب الان تذكرت انك تنقل كلام امام مالك ما حجه عليه وانت لا تدري ولا اعجب في ذلك انا كنت ايضا لا ادري معك تدري كيف ذلك انت قلت الامام قال كذا وصحيح انه قال ذلك قال استواء معلوم وانت بتقول استواء بالجوز لا معلومه القران سبحان الله حتى في الجماعه سبحان الله يعني هو بحاجه السائل انه يقول له مالك انه ايه انت بتنكرها هو بارك الله فيك السائل بيقول له يا مالك يا مالك يا مالك ما تقول في قول الله عز وجل الرحمن على عرش السماء قال له الاستواء معلوم قال كيف استوى فعلا فانت بتقول يعني معلوم بالقران هكذا يعني شغل الصغير لو قال له هكذا ما عادوا عليه فما بالك بايمان دار الهجره بارك الله فيك اذا هذه الجمله لو تدبرت فيها لوجدت حجه لنا عليك فهو يقول الاستواء معلوم فما هو معلوم انت تقول الله اعلم اذا مش معلوم فأنت تخالف إلى الله معلوم من القرآن كيف مجهول كيف تسلع لما تتلع نحن الآن في لفظة معلوم نحن عند نشرع الأزهر كلمة كلمة لفظة لفظة الاستواء معلوم أنت بتكون معلوم وجوده في القرآن هو السؤال يعلم يا شيخ هو سؤال عن الآية الموجودة في القرآن قال يا مالك الرحمن عرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم وكان مجهول فهو انها مالك بعلمه واحاطته وعقله اجابه باسلوب الحكيم كما يقال فهو من جهه اجابه عن سؤاله واصابه شيئا لم يسال عنه وانت في الواقع بحاجه اليه كما يبدو فهو ساله كيف استوى كما انا لو سالتك لا سمع الله انا لا اسال كيف استوى ولا احد من اهل السلف يسمي ذلك سؤال لكن كما لو قلت لك يا فضيلة الشيخ الرحمن عرش استوى كيف استوى فتجيبني عن شيء لم اسالك فاعلمني فتقول لي الاستواء معلوم اما كيف الذي سالت عنه فهو مجهول وهذا اسلوب عظيم جدا لماذا؟ لان انا سالته عن شيء سلبي كيف استوى هذا لا يعرف فهو أصاب ما كان إيجابيا فقال لي سلفا الاستواء معلوم هذا الذي أنت بحاجة إليه أما كيف معل أما كيف فهو مجهول فبارك الله فيك كيف أنت غفلت كيف أنا غفلت معك حينما ذكرت هذا حجة لقولك أنا ما غفلت حينما ذكرت انا غفلت بس انا غفلت عن غفلتك في واقع تبارك الله فيك كيف استدللت هذه الايه بهذا الاثر على تفسير الايه بن العبد الله يبارك عليه نفع حديث هاي تناكر طلع الحديث على الزوال صلى الله عليه وسلم. معلوم جميعا ان القران قديم. القران قديم ومن فكرة ليش قديم حسب مصيبات الاله ليس له بدايه. يعني مثلا لما ربنا عز وجل خاطب موسى قال له وما تلك بيمينك يا موسى متى كان هذا الكلام؟ هذا الكلام كان أجل قبل خلق كل شيء. ولما خاطب ربنا موسى ما سمع موسى كلام ربه؟ هذا القرآن القرآن قديم. هذه الآيات التي ذكرت في القرآن محمد رسول الله عليه وسلم. لا خلينا عن موسى كل موسى محمد وجبريل وميساء وإزهار كل هؤلاء جميعا كل من خوفد في القرآن حديث حادث إن شاء الله حادث صدق بعد العدم بعد أن كان معدوم. شو يا سيدي ما هو ما يصير اللي وراني صنع عليك يعني ايش هو الحادث يعني؟ الحادث هو الذي صدق بعد ان يعني اوجد من العدم. انا اذكر مثلا سماد العرض هي بس نحن الان في كلام الله بحثنا. ولما قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى هذا كلام الله؟ كلام الله قطعا. طيب هذا صفنا صفات الله قطعا. سمعه موسى هذا الكلام؟ سمعه سمع قطعا سمع. طيب متى سمعه موسى؟ سمع عند بخوفه ولكن جاء من حيث هو قائم اذا سمعه ذلك. ها سمعت متى سمعه موسى؟ ما خاطبه الله اذا في تلك اللحظه كان الله موسى تكليما. اقول لك انت انا اسمع تفضل نحن من مثلا كله انا اريد اقول يعني على ان الجمع الغلوبيين في حوالينا هنا يريد ان يستفيد في الامام دينار الذي سيقوم منفع العوام يهم فهو يرى ان البحث الذي دار في السوق هذا يمكن انه يكون بحث ويمكن في علم الوقت الذي يخرج من الاثنين على ان الموضوع أنا بقناعك يا سيد فلان اسمعوا يا فلان أنا بقناعك لكن بشرط واحد وهو تتعاهد ونسينا مع الشيخ جماسا مطلوب أنا كنت تخفيت الطبيعة على أنا لا أستطيع أنت مخترع أنت مخترع أنا لا ما كنت أعرف ولا أجل هذا كيف شكرا هذا نزول القرآن نزول القرآن إبراز هو الحادث. أما الفن هذا قديم يسوي ما شاء الله يقبل نزول القرآن بهناك مفسرين بارك الله فيك. أيوة ربنا يخبرنا عنه قال لما كذا وكذا لكن لما قال الله لموسى إني أنا الله لا إله إلا أنا تعبدني هذه أنا موسى لربي هذه الآية أيوة كذا لكن هذه الآية هذه الآية كانت قائمة بذاته تعالى قبل خلق موسى ولا لا كانت قائمة بذاته تعالى أنا أجلي كمان ما هو أنا كمان أو شيء في العلم محمد رسول الله برد هذه الآية قائمة بذاته قبل خلق نبي محمد قبل خلق كل شيء خليناها في الآية من عاصف كلا برضو هذه الآية قائمة بذاته تعالى قبل خلق العرش قبل خلق كل شيء. الرحمن طيب هذا حجة عليك لا حجة عليك نوع هذا مع الله أعلم المتشابه لا نتناقض المتشابه هذا كلام متشابه هذا لا الله لا إله إلا أنا فعبدني هذا متشابه لا لا لكن قولنا تعالى هو معكم أينما كنتم يا سيدي الشيخ يا رجال هذا لا اله الا الله خلصنا شعبان رمضان لا يا سيدي قرا في بعض ايات الصفات وخصصت المعنى الحديث الى سفر كلام الله الان انت ان كنا للبحث السابق اضفتها الى ان مالك قال الاستواء معروف عليه رضوان الله معروف يعني استعلى فهو يليق بكماله وجلاله واتفق معنا بهذا جميل انتهينا من تلك الان نتكلم عن صفه الكلام الالهي فهل الكلام الالهي المظاهر الصفه الغنيه خط من صفات الله عز وجل فهل الكلام الالهي ربنا لما بيكلم عباده المستطاعين الاخيار كما سألت محمد عليه السلام مستوانا رب العالمين ان ان كلام الاله كلام الاله كلام يعني مشوانا لا مشوانا الكلام لا عزيزي الله في السلام عزيزي فصار ايه السلام ده نفس الصواب هذا هو كلام من وعلا لا كلام ماذا نسمع ورغي كلام الله تعالى كلام الاله لا كلام حرف ولا صوت فموسى عليه السلام نفسه على هذه الجد ربنا اوجد فيه فهم الكلام حيث لا نعلم لا لأن هذا يؤدي إلى إنسان كلام الإلهي. لا كنت أسأل بارك الله فيك. تفضل. أنت شاعر مجنون؟ لا. أنت شاعر أنا مجنون. طيب. إذا أردت أن أكون بدون خلق ولا صوت معناه أن ربنا عز وجل لما قال لموسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني موسى لم يسمع فيها ربنا انا اسمع يا رب الوحيد انا لا استطيع ان اكون كيف يتكلم الله لان ما فيش عندنا شيء في صفات الله هذا مستقيم عليها لكن انا بقول الشيخ كيف يسمع انا بقولها لان تفتح كيف نحن كيف نسمع فربنا لما خاطب موسى عليه السلام بعده ايات لحظه واحده وموسى العصا بيده قال له وما تلك بيمينك يا موسى ما تلك اللحظة أجاب فورا قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال في تلك اللحظة ألقها يا موسى إلى آخرين ما نقرأ عليه سورة إلى آخرين طيب فماشى معناه أنه يسمع في الآية التي ربنا يكلمه فيها مباشرة يسمعها وإذا قلت غير هذا ايش الفرق بين موسى الذي اهل المحشر يوم القيامه يضاف بهم المقام كما تعلمون اياتوا لادم ياتوا لاياتوا موسى عليه السلام يقولون له يا موسى انت موسى الذي كلمك الله انت موسى الذي كلمك الله تكليما ايش المزيه هذه التي خص الله بها موسى اذا كان هو لما كلموا ما سمع شيئا وانما قلت ماذا خلق ماذا فحما خلق في قلب موسى فحما فكهم الكلام عند القران بالحروف نعم القران بالحروف حروف طبعا خير هل الكلام لا حروف برضه نعم هل الكلام لا برضه حروف وكان في ثلاثة اله معاني ربنا جل شأنه يفهم بها المخاطب من غير حرف ولا صوت من اين لان الحرف يقطع الجوارح على الجوارح هذا كلام غير صحيح ليه؟ لان كنت اليوم تسمع الراديو وما له لسان ولا له فم ولا له شيء الله يهديك يا شيخ الله يهديك يا شيخ ربنا يهديك يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله الكلام لي تفضل الكلام لي انت بتقول الكلام من فم من شفتين من اسنان بجيب لك آية من آيات الله خلقها الله عز وجل وهو بيتكلم بدون لسان ولا أسنان ولا لفة ولا شفة ولا أي شيء. فإذا كان هذا خلق حقير من خلق الله استطاع بإذنة الله أن يصبح صوتا أفصح من صوتي وصوتك. رب العالمين عاجز أن يتكلم بدون لسان وبدون أسنان؟ عاجز؟ عاجز مش عاجز لأن له أسنان ما كنا نحن لو شفتين. سبحان الله سبحان الله يا شيخ، أنت بتقول أمامي شيء ما قلته، فإذا سألت ماذا تقول عني؟ أنت تقول أمامي شيء ما قلته، فإذا سألت عني ماذا تقوله؟ حفظنا الله وإياك من أن نزيد بعضنا على بعض. أنا بس أنا بقول لك يا شيخ، أنا ما خلص كلامي يا شيخ. الله يديني وإياك. أنا لما بقول لك مثال الراديو بيتكلم ولا اسمع يا شيخ، ما هو بس قصير ينقل كلام المتكلم، نص الكلام يا شيخ ما له كلام، نص الكلام ما له جواب. أنا لما بقول لك الراجل بيتكلم وليس له شفة ولا لسان، أنا أقول أن إذا قلنا ربنا يتكلم والبشر المستطيل أكثر بيسمعوا كلامه، مش معنى انه له فم ولسان واسنان. انا بقول عكس ما تظن انت تماما. وسالت اخبارك وفيك اذا كان هذا الراديو الذي هو من ايه من ايات الله وانه على كل شيء قدير، حيث انها الانسان حقير، خلق هذا الجماد يتكلم بلسان عربي والسنه البشر كلها يتكلم تماما بحيث انه كل انسان يفهم لغه الله. هذا البشر خلقه واوجده بفرق الله إياه. طيب الله عز وجل عاجز إنه يتكلم بكلام عبراني يفهم العبري، بكلام عربي يفهم العربي، بدون ما يكون له شفة ولا لسان ولا يؤذن من ذلك اللي يكون شريف للمخلوق؟ عاجز عن هذا؟ إذا كان الأمر كذلك بارك الله فيك، فلماذا إذا تنكر أن كلام الله ليس له حرف ولا صوت؟ الله عليك. طيب بس هذا نفسه بدون بركة فيه. قل لي أنا ذي عقيدة. أي عقيدة؟ أحسن. بس هذا نفسه دين ولا عقيدة. قل لي أنا أبين لك إزاي. أنت تعلم أن العقيدة تؤخذ من اليقين، يؤخذ إن كان من القرآن لازم يكون دليل قطعي، إذا كان حديث لازم يكون حديث متواتر، هكذا يقول أهل الكلام. فأنت عندك دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربنا لما بيكلم موسى أو محمد عليه السلام أنه بيتكلم بدون حرف ولا صوت؟ عندك دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله؟ قل لي ما في ذلك. تعالى ليس كمثله شيء. سبحان الله. هذا ليس عليك. هذا معنى منقول إيه؟ لا يسلم في شيء يا سيدي، لا يسلم في شيء. نحن نقول ايه؟ لا قال لك كده يا شيخنا. نحن نقول ايه؟ ما تدلقنا شيء؟ يعني انت بالذنب احنا نقول في الاحترام؟ لا خدتك، احنا كلامنا بخطمة الحرب. ما قلت لي نحن يعني نقول مش بخطمة الحرب. خطمة الحرب ولا لا؟ إذا قلنا بشيء لما ربنا قال من صوت حرب يقين زي اسمع يا شيخ. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيدي شيخ. لا لا لا لا سيدي كريم، ربنا عز وجل ربنا هذا كلام الله. لا يشك في هذا يا شيخ، لا يشك في مقرار كلام الله. ربنا يتكلم الله موسى فتنية. يا فضل الشيخ. ما عايز يكلمنا ازاي اذا كان جل ثاني؟ يكلمنا بكلام انا فاهمه؟ بس يا فضيلة الشيخ. لازم يكلمنا ثاني فاهم احنا. انما لو قلنا ان كلام الله اسمه هو. لما نقول كلام الله بحرف ومصاب وكلام الحرف تطبع فيه اتصال وبينك وبين ربنا. يا شيخ انا اسمح لي خلي الكلام بعد. بارك الله فيك. ربنا عز وجل أليس قال في تمام الآية ليس كذب يشيء وهو السميع البصير؟ طيب الإنسان أليس سميعا بصيرا؟ طبعا. على تشويه رب العالمين إذا قلت إنه سميع بصير. لا تفهمنا. وقل حرف لا تحرف هذه هي. كلام لا تكلامنا. هذا الذي يريده أنت. كلام لا تكلامنا وحرف لا تحرفنا. لا صوت لا تصوت لا لكن كلامه ليس ككلامنا والصوت ليس كصوتنا وحرفه لا نقول أنت قلت خلاص لا نقول لا نقول أن صفات الإله يقارب بين العالم أبدا ما نقارب لا سمع الله أعلم له كلام أنا به كلامه ليس ككلامنا قطعا وسمعه ليس ككلامنا وصوته ليس كصوتنا وحرفه ليس كصوتنا ليس كصوتنا ما نسى لا إلا إذا سمع هل أنت بارك الله فيك أنت رجل فقيه اسمع مني ما رجل سمع كلامي سبحان الله التكسير في صدرك إن شاء الله لا. أنت أصلا لم يأخذ بارك الله فيك أنت رجل فقيه إذا واحد قال الله أكبر وأراد يقرأ الفاتحة لابد من النطق بها وبما خارج الحروف جماعة جدا واضح الجهل لا يحكي علينا اشكر بارك الله فيك اشكر بارك الله فيك بمناسبة الآية رشح الجهل كان شخص كان في دمشق الشام على السلام المحكي علي سلام فضيل الشيخ أقول لك كان أنا شخص في دمشق الشام رجل على رأينا فاضل لا اسم الشيخ عبد الفتاح إمام له تأليفات مفيدة لكن كان عصبيا مجال كان يتناظر مع بعض الأهل أو العامة أو أنصاف العلماء أو شابه ذلك فيضغط صدره يعني ما عنده حاجة صدر كذا لكن هو حكيم وعاقل هذا دعوة مثل دعواي أنا مكان اللي انت اعترفت الان بان الكلام خلف صوت فانت شرط وانت نثور لما يجي يقول الانسان دعوة تكبر على ذات الانسان لا يفعل يصدق فيها يقول هذا مستحيل يقول الشيخ مستحيل هذا الكلام لا يمكن الشيخ وفي كلام طيب ان الشيخ من عقله كل وقت طويل بار انا مجدت دعوة ما عن دعواني هاي قد كانت ابعد أنا إنسان لما أنا لو قلت لك شايف أنا هاتف إنسان لا راكب سيارة ولا سيارة ولا أي شيء أنا ترى بعمل لك كثير في السماء أنا لا فكان هذا يعني أبعد عن الإنسان والله أنا ما جاء إلى زاوة على المجي بدون سلك ممكن هذا أنه أنا أطير في السماء بدون آلة فلا مش ممكن فأمشي ما طويل بال فأنا إذا قلت لك أنا بطير في السماء لكن لي ممكن وممكن هذا مستحيل الا طير الا طير الا تلاقي ماتر صف الدعوة يفعل شيء خالص كل هذا الا طير انا سألتك انت رجل فقير رحت الصلاة الله اكبر وغمضت عيوني انا اتصور الفاتحة تصور في ذهني في علمي قال سلام لا ما تعصي الكلام لابد من ان يتكلم به بحرف بحرف هذا الله صوت هذا كلام من بشر هذا هو الكلام كلام من بشر سبحان الله عز وجل انما يخاطب نبيا من الانبياء وايضا يكون مسموعا ولا يكون مسموعا الا حين يكون بحرف وصوت لان هذا هو الكلام بارك الله فيك لكن انتم يشكل عليكم ان الانسان عثمان كلام الله ككلامي هذا كفر لا أمت على ذلك كلام الله ككلامي وصوتي كصوتي هذا كفر وحرفي كحرفي هذا كفر لكن بارك الله فيك أنت مسكت الآية ما سكبك لي شيء ما هو السميع البصير كيف مشيت معنا على الجادة وعلى الصراط المستقيم وما سألته الله سميع بصير قلت نعم والإنسان سميع بصير قلت نعم صار فيه اشتراك صار فيه تشبيه الله بالمخلوق لا قلت الصواب أنت وما قلت الصواب لكن سرعان ما نسيت قلت سمعنا ليس كسمعنا وبصرنا ليس كبصرنا أما سمع نحن هذا النجوء بحرية لا سوى سنة ما ليس كسمينا وسنة ما ليس كبصرنا كلام ما ليس كلامنا أنت تقول معنا هكذا كلام ما ليس كلامنا صوت ما ليس كلامنا مسجل عليك هذا صوته ليس كبصر الغيب خلق ثاني لا أقول له صوت طيب أنا بقول له هل لم يرد طيب هل ورد أنه ليس له صوت إذا كنت تنفسك من وارد أنا من قبل سألتك سؤالا وما أجبتني وسؤال مسجلها هنا اسمع بارك الله فيك سألتك أنت تقول الآن هذا دين ما يصير إنسان يتكلم هكذا فأنا الدين تقول أن كلام الله ليس له صوت وليس له خلق هذا دين هذه عقيدة من أين جئت بها هات الآية وهات الحديث أن كلام الله ليس بخلق وليس بصوت أما تجد الآية ليس كمثله شيء أنا ليس لأيه ولذلك لأنه ليس كمثله شيء عليك كلامه ليس ككلامه عليك من صفاته وصوته ليس كصوته عليك من صفاته تعالى مخالفته للحوادث سبحان الله ومن يكون شيء في هذا يا شيخ مطلب له صوت لا صوت ايش فرق بين الصوت والكلام والسمع والبصر بالحقيقة صوت